يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، كل العوالم تهفو لنورك الرباني، كل العوالم تهفو لنورك الرباني، يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، كل العوالم تهفو لنورك الرباني، كل العوالم تهفو لنورك الرباني، كل العوالم تهفو لنورك الرباني. الفجر يسأل عنك شوقا ويهفو إليك، الفجر يسأل عنك شوقا ويهفو إليك، الفجر يسأل عنك شوقا ويهفو إليك، الفجر يسأل عنك شوقا ويهفو إليك، متى سيجلى منك بجذوة القرآن، متى سيجلى منك بجذوة القرآن، يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، كل العوالم تهفو لنورك الرباني، كل العوالم تهفو لنورك الرباني، كل العوالم تهفو لنورك الرباني. والناس والأنهار والطير والأشجار، والناس والأنهار والطير والأشجار، والناس والأنهار والطير والأشجار، والناس والأنهار والطير والأشجار، مذ غبت عنهم صاروا كالضائع الحيران، مذ غبت عنهم صاروا كالضائع الحيران، يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، كل العوالم تهفو لنورك الرباني، كل العوالم تهفو لنورك الرباني، كل العوالم تهفو لنورك الرباني. فانزع رداء الوهن فألتزم سر الكون. فانزع رداء الوهم فأنت سر الكون. فانزع رداء الوهم فأنت سر الكون. فانزع رداء الوهم فأنت سر الكون. وعد لنا بالأمن والبشر والإيمان. وعد لنا بالأمن والبشر والإيمان. يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان. يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان. كل العوالم تهفو لنورك الرباني. كل العوالم تهفو لنورك الرباني. كل العوالم تهفو لنورك الرباني. يا داعي الرحمن لنورك الرباني. كل العوالم تهفو لنورك الرباني. كل العوالم تهفو لنورك.